ونصر عبدك وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا رب نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين يا رب سألتك بالمكين وبالمكان وبالقرآن والسبع المثاني وبالعرش الكريم وبالعرش الكريم إذا تداعت لتحمله من الملك الثماني تشبع في آيات كرام تشبع في آيات كرام تلوت فطاب منها الأصغران ولا ملها فؤاد ولا ملها فؤاد ولا ملها فؤاد واقشعرت جلود أسقلت من كل راني سألتك بالحبيب إذا وقفنا سألتك بالحبيب وقفنا وعلقت الرقاب من الرهان سألتك بالحبيب إذا وقفنا وعلقت الرقاب من الرئان تفك إسارنا وتجيب فينا سألتك بالحبيب إذا وقفنا وعلقت الرقاب من الرئان تفك إسارنا وتجيب فينا دعاء محمد عند الأذان سألتك بالذي أرسلت نورا سألتك بالذي أرسلت نورا يفيض على الخلائق كل آن سألتك بالذي أرسلت نورا يفيض على الخلائق كل آن ويؤذن بالسجود له

منهم دعاءهم. هكذا مستمعي الكرام ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هكذا هو فضل الله على عباده دوما. ووقت الفجر هو وقت العباد المؤمنين الذين يقبلون على مولاهم بحب وشغف راجين رضاه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ألسنة رطبة بذكره، وقلوبا منعمة بشكره، وأجسادا هينة لينة بطاعته، فهو الكريم وهو الرحيم وهو الغفور وهو الودود. سبحانه وتعالى يقبل عباده في كل وقت وحين، يقبل التائبين ويقبل العابدين، يقبل المؤمنين ويقبل كل من يقبل عليه بدعاء أو بكلمة أو بابتهال أو برجاء. سبحانك يا ربنا، أنت الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما تريد. مستمعي الكرام، ونحن في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، ومن هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أرى الإخوة المصلون هنا في هذه الساحة بين راكع وساجد، بين داع لمولاه عسى أن يتقبله في هذا الوقت الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل. مستمعي الكرام، الإخوة هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمن فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون